بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول: حفظكم الله، ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: أوتيت الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة من كنز تحت العرش؟ هذا كما جاء في الحديث أنه جاء كما جاء في جبريل أنه عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه فتح باب من السماء لم يفتح قبل اليوم قط، ونزل ملك لم ينزل قبل اليوم قط، فقال: أبشر بنورين أتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منها إلا أتيته. يعني فضل فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، وأنها مما يسترقى بها ومما يعني يرجى التوسل إلى الله عز وجل بعد قراءتها، وطلب الله عز وجل ودعاء الله عز وجل بقراءتها والتوسل إلى الله عز وجل بهما، فإن هذا من الذي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن سورة الفاتحة وكذلك خواتيم سورة البقرة اشتملت على الدعاء، فهذا مما أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم وفيه نفع يعني له ولأمته. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: كيف نجمع بين قوله تعالى: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، وقوله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي وأباك في النار؟ هذا لا تعارض يعني بين النصوص، فإن العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث فيهم نبي من العرب، وكانوا أيضا على دين إبراهيم، فهؤلاء الذين بلغهم يعني دين إبراهيم كانوا على هذا الدين وهم يعبدون الله عز وجل به، فقد بعث فيهم أو خطبوا بدعوة بعض الأنبياء من غير العرب. وأما العذاب فإن الله عز وجل لا يعذب إلا من بلغته الدعوة وقامت عليه الحجة، ولهذا إذا وجد في تلك الفترة أو حتى في هذه الأزمان من لم تبلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يعذبه، ولكن على الصحيح من أقوال أهل العلم أنهم يمتحنون يوم القيامة، فإن أطاعوا الله عز وجل، وقد جاء في بعض الأحاديث أنهم يقال لهم ادخلوا النار، فإذا هموا بدخولها حصلت لهم بذلك النجاة لأنهم أطاعوا الله في ذلك، كان يكون هذا من الامتحان. فهذا متفق على أن كل من يدخل النار لا بد أن يدخلها بقيام الحجة عليه، إما ببعثة الرسل يعني في الدنيا أو بامتحانه يوم القيامة. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما حكم لبس نعل المرأة في البيت؟ هل هذا من التشبه بالنساء؟ ما يجوز للرجل أن يلبس لباس المرأة لا في البيت ولا خارج البيت، لأن لباس النساء خاص بهن، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، فلا يجوز للرجل أن يلبس لباس المرأة إلا أن يكون الشيء عام يعني يلبسه الرجال والنساء، يعني فهذا لا بأس به، مثل أن يكون هناك يعني كساء أو بطانية أو غيرها يتغطى بها الرجل والمرأة، فهذا لا بأس به، أو المناشف الآن التي تستخدم من الرجال والنساء فهذا لا بأس به. لكن إذا كان شيء خاص بالنساء لا يجوز للرجال أن يلبسه، وكذلك النساء لا يلبسن لباس الرجال، لأن العلة هنا ليست يعني في أن الرجل يخرج أو لا يخرج، في التشبه، فلبس لباس المرأة، وهذا له يعني مقاصد عظيمة في أن هذا الدين، ومن عظمته أنه جاء بأن يتميز كل جنس بجنسه، فالرجل يبقى على جنسه الذي خلقه الله عز وجل، والمرأة كذلك، بل نهينا بالتشبه بالحيوانات ومشابهة الحيوانات في الصلاة وكذلك في غير الصلاة، وكذلك نهينا عن التشبه بغير المسلمين، فصور النهي عن التشبه كثيرة، نهي المسلم أن يتشبه بالكافر، نهينا أن نتشبه بالشيطان في أنه يأكل بيساره ويشرب بيساره، وأمرنا أن نأكل ونشرب يعني بأيماننا، ونهينا عن التشبه بالحيوانات، وقد ذم الله عز وجل بعض أهل التفريط شبههم بالكلب والحمار، فهذا الدليل على ذمه. فهذا الدين جاء بتميز الجنس وأن يبقى الرجل على هيئته وجنسه، لأن تشبهه بالمرأة في صوتها وفي لباسها وفي مظهرها مما ينقص من قدره ومن رجولته، وهو مؤثر في أخلاقه كما هو ملاحظ من الذين سلكوا هذا الطريق، يعني أفضى بهم الأمر إلى أن ذهبت فيهم كثير من خصائص الرجولة، وأصبحت أخلاقهم كأخلاق النساء، حتى أنه أفضى الأمر ببعض هؤلاء أن والعياذ بالله بعضهم يطلب يعني الرجال كما تطلب المرأة الرجل، وهذا دليل على ما عليه بعض يعني وما أفضى به الأمر يعني في هؤلاء من هؤلاء أنه ما أفضى بهم إلى هذه الفتنة العظيمة، حتى أن يعني نقرأ في الصحف ونسمع في الأخبار أن هناك بعض الرجال يعني أجرى عملية حتى يغير الجنس ويكون مرأة. سبحان الله، يعني يتعجب الإنسان من يعني ضعف عقول هؤلاء، شرف الله الرجال على النساء ومع هذا يطلب الرجل الأدنى لنفسه. فيعني حتى إن الناس إذا أرادوا ذم الرجل يقال لست برجل، ويقال فلان كالمرأة، فيغضب الرجل وقد يقتل الرجل بسبب هذه الكلمة. وأصبح الآن في الناس من يطلب أن يكون امرأة، فهذا دليل على يعني ما أفضى يعني البعد عن الدين والتمسك بالأخلاق الإسلامية الفاضلة، ما أفضى بالناس من ضعف العقول. وكذلك أيضا في النساء من تريد التشبه يعني بالرجال، وأفضى بها الأمر إلى أن تصبح كالرجل يعني في أخلاقها وفي معاملتها. فالمقصود هو النهي عن التشبه بالنساء في كل وقت، وليس المقصود أن هذا الشيء يحرم أمام الناس، بل يحرم في البيت وفي كل مكان. وإذا حرم الشيء لعلة فإنه محرم في كل وقت إذا وجدت هذه العلة، بخلاف مثلا اللباس المرأة، عندما نقول هذه المرأة تمنع من هذا اللباس لأنه غير ساتر، لكن هذا اللباس غير ساتر قد تلبسه عند زوجها، لأن العلة هنا أن لا يطلع الرجال الأجانب عليها. أما التشبه لا يجوز لها أن تتشبه عند زوجها ولا في بيتها ولا بمفردها، وكذلك الرجل لا يجوز له أن يتشبه يعني بالنساء. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: استأذنت والدي لأداء فريضة الحج ولطلب العلم وقبل هذا ولله الحمد، لكن مشكلتي أني خائف عليهم أن يضلوا السبيل، وكذلك إخوتي، لأني لما كنت معهم كنت أراقبهم في الآخرة وأدعوهم إلى الاستقامة وغير ذلك من أبواب الخير، فهل يجوز لي أن أبقى في المدينة لطلب العلم علما أنهما موافقان؟ إذا كان الحال كما ذكرت فبقاؤك مع والديك أفضل وأحسن، وهو من الخير الذي يسره الله عز وجل لك، أن يكون بقاؤك مع والديك فيه سبب لهدايتهما واستقامتهما على الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الشاب ويريد أن يجاهد قال: أحي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. انظر إلى الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، قدم النبي صلى الله عليه وسلم القيام على الوالدين قال: ففيهما فجاهد، يعني في القيام على شؤونهما في الدنيا، فكيف بالقيام على أمر دينهما؟ فهذا أولى بالمجاهدة. ولهذا تيسرت السبل وكثرت الآن الوسائل الحمد لله للتعلم، فأنت ارجع إلى والديك وابقى على خدمتهما وعلى توجيههما، وسيورثك الله عز وجل الفقه في الدين إن كنت صادقا، ولم يمنعك من البقاء يعني في بلاد العلم إلا الحرص على الوالدين، وسترى العاقبة يعني الحسنة إن شاء الله، لأن هذا هو الأفضل في حقك، مع الاستفادة من الوسائل الممكنة التي تكون يعني في بلادك، حتى ييسر الله عز وجل يعني أمرك ويرزقك العلم، إما عن طريق هذه الوسائل أو ييسر إليك العلماء أو ييسر ذهابك إليهم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما الذي يجب علينا فعله تجاه من يقوم بوضع يده مثل وضعيتها في الصلاة ويقوم بالاتجاه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء؟ هذا لا ينبغي في حال الابتعاد البعد عن القبر، أنه لا يجوز استقبال القبر كما يفعل الآن الناس بعد الصلاة يستقبلون القبر ويضع يعني يده اليمنى على اليسرى كأنه في صلاة ويتمتم، ما ندري هل يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أو يسلم، فإذا كان يسلم فهذه بدعة، وإذا كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم فهذا شرك. وأما عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيستقبل القبر، يستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه وعلى صاحبيه، فهذا الأمر فيه مخالف وقد نبه عليه العلماء من قديم، وقد نبه عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في منسكه، وهو مؤلف في حدود 1380 يعني منذ سنين طويلة، وهذا الأمر موجود والمخالفة موجودة والعلماء ينبهون عليه. بارك الله فيكم. يقول أيضا: ما حكم الاتجاه إلى القبر والدعاء وقراءة شيء من القرآن سواء كان جماعيا أو منفردا؟ ما يجوز استقبال القبر في حال العبادة، يعني لا في الدعاء ولا في قراءة القرآن ولا في الذكر، وإنما يستقبل القبر فقط عندما تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت قريبا من القبر، إذا أتيت للزيارة تستقبل القبر وتسلم. ولهذا ذكر ومر علينا في منسك شيخ الإسلام أن بعض العلماء يوجه إلى أنه إذا فرغ من سلامه أن يستقبل القبلة ويدعو، وبعض العلماء كره الدعاء عند القبر حتى مع استقبال القبلة. وأما القراءة الجماعية استقبال القبر بالقراءة والدعاء فإن هذه من البدع المحدثة. بارك الله فيكم. يقول أيضا: ما حكم الدعاء الجماعي مع الاتجاه إلى القبلة؟ الدعاء الجماعي إذا كان يجتمع الناس ويدعون فإن هذا فيه مخالفة، وأما إذا كان في درس أو في خطبة أو في غيرها أو اجتمع مدرس يدرس الناس القرآن ثم ختم درسه بالدعاء للناس إن لم يكن يعني مداوما على هذا فلا بأس به، وأما أن يجمع الناس يقول ندعو فإن هذا غير مشروع، لأن المشروع هو اجتماع الناس لأمر مشروع كاجتماعهم في الصلاة الاستسقاء أو الكسوف أو غيرها، فإنهم يجتمعون ويصلون ويدعون فرادى أو يؤمنون على دعاء الإمام، أما أن يجتمع أناس في مكان يدعون يقول نجتمع اليوم كذا وندعو فإن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما حكم الاتكاء على إحدى اليدين؟ ليس بهذا بأس، لأنه لم يرد على الصحيح في هذا الشيء، إذا كان الإنسان يعني فعل هذا يعني عن عادة وليس عن قصد لعبادة فلم يرد في هذا الشيء لا من جهة الدين يعني أنه يؤمر بشيء في هذا أو ينهى عنه، وقد يأتي في بعض هذا بعض الأحاديث التي لا تثبت في النهي عن الاتكاء على الشمال، لكن الصحيح أن هذا لا يثبت فيه شيء. نعم. بارك الله فيكم. يقول أيضا: هل يقع الخطأ علينا نحن المسلمين في سب الرسول صلى الله عليه وسلم لأننا لم نعرف الناس بديننا وبرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نجتهد في ذلك؟ إذا كان هذا عن تقصير نعم نحن نؤاخذ بالتقصير، لكن ليس وجود السب دليل على تقصير الناس في بيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السب حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته من شرار الخلق وأوذي النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء لا يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في دعوته، فوجود السب ووجود الكفر ليس هذا الدليل على تقصير الناس في الدعوة، وأما تقصير المسلمين فهو موجود بلا شك سواء وجد السب أم لم يوجد، يعني تقصير المسلمين في دعوتهم وفي دينهم هذا موجود ولا ينكره أحد، وأعظم من هذا وأكبر الشواهد على هذا ما ينقل وما يذكره بعض الإخوة في بعض البلدان أن الله يسب جهرة في بعض بلاد المسلمين، يسب الله عز وجل في بعض بلاد المسلمين، بل يذكر بعض الإخوة يقول أنهم يعلمون الصبيان الصغار السب ويجعلونه من علامات الرجولة، نسأل الله العافية. لو كان هذا النقل يعني ما تواتر عن طلاب العلم وما وجد يعني كثير ممن يخبر به ما كنا نصدق أن يوجد في بلاد المسلمين يعني من يفعل هذا، فهذا دليل على تفريط المسلمين وعلى خطورة الأمر وعلى ما عليه بعض الناس الآن من الذين ينتسبون إلى الإسلام من يعني خطر عظيم، وقد يكون هؤلاء أشد على الناس اليوم من اليهود والنصارى. لأن ليس كل من انتسب إلى الإسلام أنه مسلم، وإلا كيف يليق برجل ينتسب إلى هذا الدين يسب رب العالمين؟ وأي شيء يحمل الإنسان يعني على أن يسب الله عز وجل، والإنسان يعني يكلأه الله عز وجل بالنعم الليل والنهار، يعني الإنسان حتى لو كان معتوه يعني يذهب عقله أحيانا، لا يمكن أن يجرأ على هذا الأمر. وإني أذكر يعني من الشواهد لهذا أن رجلا يعني به جنون يذهب عقله، وأذكر أنه إذا أذن المؤذن يأتي ويصلي في المسجد ثم يقوم بعد الصلاة ويعظ الناس، وقد يتعرض للناس لكن ما يعرف أنه سب الدين أو تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الدليل على أن بعض الناس قد يذهب عقله لكن يحفظه الله في دينه، وبعض الناس من الخذلان والعياذ بالله أنه يبقى عقله ويخذل في دينه. فهذا دليل خذلان، ودليل على ما يعني عليه بعض المسلمين اليوم يعني من جرأة عظيمة يعني على الدين، جرأة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ترد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالعقل والهوى، ويحدث الرجل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعرض عنه، ويأتي من يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن في سنته ويطعن بل يسب الله عز وجل، ولا يجد يعني من ينكر. وإلا لا يمكن أن يشيع هذا الأمر في بلد من بلاد المسلمين لو كان هناك يعني من يقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: رجل أعطي مبلغا من المال وهو محتاج إليه، لكنه يعلم أن ذلك المال ربوي، فهل يأخذه؟ المال لا ينتقل يعني إلى غير مكتسبه في الحكم، لأن انتقاله من يد إلى يد إن كان بطريق مباح فإنه مباح على الثاني، لأن التحريم يعني يكون على قسمين: ما يحرم لذاته وما يحرم لوصفه. فالذي يحرم لذاته مثل الميتة والخمر ولحم الخنزير، فهذا لو انتقل في أيدي 10 رجال فهو خنزير وميتة وخمر محرمة. لكن ما يحرم لوصفه مثل المال هذه العملة الذهب الطعام، قد يكون مباح لفلان وحرام على فلان، مباح لأن فلان اكتسبه بحق وآخر يأخذه بغير حق. فإذا جاء من أخذ هذا المال بطريق غير شرعي فهو حرام عليه، لكن إذا أعطاه لغيره فإن الحرام لا ينتقل إلى غيره، وإلا كنا وقعنا في حرج في أنك لا تشتري من تاجر وتتعامل معه إلا انتقل الحرام إليك، ولا تجلس في بيت رجل وتأكل من طعامه إلا انتقل الحرام إليك، وهذا الحرج مرفوع عن الأمة. ولهذا ذكر العلماء أن المحرم لا ينتقل إلى غير مكتسبه، لكن قال بعض العلماء أنك إذا عرفت أن فلان يعني يتعاطى المكاسب المحرمة فإن من الورع ترك التعامل معه من باب الورع. وكذلك إذا عرفت أن هذا الشيء مسروق بعينه، كمن سرق يعني لحما بعينه، فيحرم أن تطعم هذا. وأما إذا دخل في جملة مانه فإنه يصعب التحرز من هذا، لكن من باب الورع يعني ترك يعني التعامل مع هؤلاء. وكذلك من باب الإنكار عليه لو قال: لا أخذ منك شيئا لأنك تتعامل بالربا، فإن هذا يكون من باب الإنكار عليه. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل يجوز لطالب العلم أن يقول لشيخه: أهدني هذا الثوب لأحتفظ به، وهذا من باب المحبة فقط؟ من باب المحبة فقط، ليس هذا من أداب طلاب العلم. والطلاب العلم ينبغي في تعاملهم مع أشياخهم ومع أهل العلم يعني على أدب وعلى حسن يعني رعاية لأهل العلم، ولم يعرف هذا عن السلف. وأما ما حصل من بعض الصحابة فهو لمقصد شرعي قد بينه الصحابي، فإن الناس وخيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يسألونه للدنيا، وإن كان بعض الأعراب وبعض يعني من كان يعني قريب عهد بكفر كما أعطى بعض المؤلف قلوبهم أعطاهم ويرغبون للدنيا، لكن كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل القدوة منهم، وكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أهل للقدوة والاقتداء، ما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم للدنيا. ولهذا ذكر العلماء في أدب طلاب العلم يعني مع العالم أشياء يعني كثيرة تدل على يعني حسن التوقير والعناية. وأما إذا كان الشيخ هو الذي يتعهد الطالب ويعطيه فإن هذا لا يمنع يعني أن يأخذ ما أعطاه الشيخ لكن دون إلحاح، بل إن السؤال يعني ممنوع ومحرم في يعني لغير الشيخ، يعني عموم الناس لا يجوز أن تسألهم إلا إذا كانت هناك حاجة، وأما إذا كانت هناك حاجة ملحة فيدخل الشيخ في حكم غيره من الناس أنه يسأل إذا احتاج السائل يعني لأمر ملح وقد تكون مصلحته متعلقة به فإنه يسأل كما يسأل غيره. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل يصل التبرك بما لا يشرع التبرك به إلى أن يكون شركا أكبر مخرجا من الملة؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان يعتقد أن الله جعل هذا الشيء مباركا، مثل يأتي إنسان يعتقد أن المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه مبارك ويتبرك به ويتمسح به، وهو يعتقد أن الله جعل فيه بركة تنفع، فهذه بدعة وهي وسيلة إلى الشرك. وأما إذا كان يعتقد أن هذا المكان بذاته ينفع ويضر، أو أن هذه الشجرة أو أن هذا المكان أو أن هذا اللباس ينفع ويضر، فإن هذا من الشرك الأكبر، هو شرك في الربوبية، يعتقد تأثير هذه الأمور. ولهذا التبرك هو وسيلة من وسائل الشرك إذا كان يعتقد أن الله جعل فيه بركة، لأن التبرك يحتاج إلى أمرين: يحتاج إلى أن يكون الشيء مبارك في نفسه، ويحتاج إلى أن يأذن الشارع بالتبرك به، فإن كثير من الأمور مباركة لكن لم يأذن لنا أن نتبرك بها حتى يرد الدليل بذلك. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.